نعم تعبير المالك رحمه الله في قوله باب الرخصة ماذا يدل عليه حسين؟ على أنها مستثناة من شيء محرم، لأن الرخصة لا تكون إلا في مقابلة محرم أو واجب. وما هو الذي استثنت منه؟ أي نعم، أي نعم، رأي إيش؟ لكن استثنات منين؟ نعم نعم، استثناء من بيع الرطب بالتمر. طيب، وهل بيع الرطب بالتمر محرم؟ الدليل، ما الدليل على هذه المسألة بعينه؟ نعم. عبد الرحمن. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع رطب التمر فقال ينقص رطبه إلى جهة، قال نعم، وقال الملائكة. نعم. واضح؟ هذا حديث صريح في الموضوع. طيب، ما هي الحكمة في الترخيص للعرايا أحمد؟ الحكمة. بندر. يعني التسهيل، تسهيل على المكلف لدعاء الحاجة إليها. طيب، ما هي الحاجة حجاج؟ الحاجة الحاجة الى يعني الحاجة الى هذا الرطب والتفكر بين من الذي يحتاج؟ المشتري يحتاج اليه. نعم. طيب، صح هذا. وهل يمكن ان يحتاج البائع؟ الرحمن، يمكن، هل يمكن ان يحتاج البائع الى رطب، الى تمر؟ لا، قصدي ان يحتاج البائع الى رطب. لا، البائع عنده رطب، هل يمكن يحتاج الى تمر؟ يمكن. اكلوه جميعا، والتمر يكون شوف يا فاهم، ما أكلوا شيء. على كل، نعم، على كل حال يكون أهجاله. طيب، العراية لها شروط، يعني جواز بيع العراية له شروط. نعم. أي نعم. لا بد من حاجة المشتري، فإن لم يكن له حاجة فلا يجوز. طيب، الثاني أن يخرص الرطب بما يؤول إليه ثمرا. طيب، يعني ما يقال أنه يعادل بالتمر الآن؟ ها؟ ولا الآن؟ يعني لو قال أعطيك صاعا من الرطب الآن وصاعا من التمر. لا، الرطب الآن صاع، أجيب الصاع وحط فيه رطب وأجيب الصاع وحط فيه تمر. نعم، على ما يوليه الرطب تمرا. طيب، الثالث، نعم، أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وفيما زاد عليها تحريم بلا تردد، وفي الخمسة تردد. طيب، نعم، أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لأنه علم. لأنه إذا جذ لم ينتفع به المشتري إلا في الوقت الحاضر. طيب، نعم، عدنا، منان، التقابض قبل التفرق. كيف القبض؟ في النخل بالتخلية. في التمر. في إيش؟ في الكيل. في الكيل والاستلام. طيب هذه خمسة. نعم أحمد. أحسنت. ألا يكون عند المشتري نقد يشتري به رطبا. طيب عبد الملك. أن يأكلها رطبا فإن أخرها حتى تيبس تطل البيع. طيب نشوف من اللي ما أخذ. أخذت يا عبد الرحمن؟ أخذت. أيه. نعم وما قلنا هذه سبعة. نعم أن يكون التساوي بالكي. طيب ها إيش؟ لا بناء على الغالب. بناء على الغالب لو كان عنده نعم هذا بناء على الغالب. نعم ها إيه يكرهون. نعم ثمانية. إيه احنا عدينا ثمانية الآن. وش كيف المعنى؟ نعم ذكرنا ثمانية الآن. طيب يلا يا حسن ما حكم بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز. ما هو الدليل؟ حتى يبدو صلاته. طيب هل المنهي البائع أو المشتري؟ نهى البائع والمبتاع. طيب الحكمة من ذلك أحمد؟ ها ما في شيء؟ رحمن؟ نعم المشتري ويحصل أيضا خصوم ونزاع فيما بينهم يؤدي إلى عداوة البغضاء. السلام. إلا أن إن شاء الله الساعة واحدة ننهي الدرس نروح هناك. طيب متى يجوز بيع الحب فهد؟ إذا حتى يشتد. ما معنى يشتد؟ يهي بس؟ لا وما هو بيخرج من السم. ايش يصفر؟ لا الله. نعم يحيى. لا نعم الزرع بارك الله فيك. اي نعم الحب. اي لكن فيه الحديث عن الرسول حتى يشتد كما قال لك فهد. وسؤال الان ما معنى يشتد؟ نعم ما يحتاج إلى كل هذا. نعم ها طيب ولكن ليس صحيح. يشتد يعني يقوى. نعم ويتصلب. لا لا لو يبس قبل أن يصل إلى هذا الحد ما نفع. يعني لو أصيب مثل بعاهة ويبس ما صح بيعه حتى يقوى ويتصلب. طيب فإن باعه زرعا نعم جاز علف. طيب الدليل من الحديث هنا نهى عن بيع الحب تشتد. أما إذا باعه زرعا ليعلف فهذا لا بأس به ولا يدخل الحديث. نعم طيب انتهى الوقت. درس جديد بارك الله فيك. باب السلام.

هل يصح السلم حاضرا؟ سامي ليش؟ يكون السلم يشير قبل السمن والمسلم مؤمن. إذا هل يجوز أن يسلم في شيء حاضر مؤجل؟ مؤجل. طيب ما هو القرض يا مهند النعيم؟ إيه نعم، في اللغة وفي الاصطلاح لا. نعم عبد الله القطع أي ومنه قرضت الثوب بالمقراض، تعرفون المقراض؟ المقص. طيب يلا كمل يا مهند في الاصطلاح. لا أفل هذا نعم ما رجعت. نعم يلا يا عبد الله احسنت. يملك مال لمن تبع به ويرد بدله. تمام. الرهن احنا. طيب الرهن نعم اين يوسف؟ في اللغه. في اللغه الحبس. ومنه شرعا وصفه عين بدين يمكن استفاده منها طيب. أظن السلم انتهينا من تعريفه والقرض انتهينا من تعريفه وبينا أن قولهم تمليك مال لمن ينتفع به خرج به العارية. أما الرهن فهو توثيقة دين بعين، توثيقة الدين بعين. الموثق بالدين هو المطلوب ويسمى راهنا، والموثق له هو الطالب ويسمى مرتهنا، يسمى مرتهنا. وقول المؤلف توثيق الدين يؤخذ منه انه لا يصح الرهن لتوثيقة عين، مثل ان ياتيني رجل فيقول اعرني كتابك فاقول لا اعيرك الا برهن ترهنني اياه، يقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه ليس توثيقة عين دين. والصحيح أنه يجوز، أنه يجوز توثيقة الدين والعين والمنفعة أيضا، كما لو استأجرت أجيرا وطلب مني أو طلبت منه أن الرهن، لأن المقصود هو التوثيق بأي حق من الحقوق سواء كان دينا أم عينا أم منفعة. وقول توثيقة دين بعين ظاهره أيضا أنه لا يصح أن أوثق دينا بدين. كيف دينا بدين؟ يأتيني رجل يقول أقرضني 1000 ريال فأقول لا بأس، لكن أنت تطلب فلان 1000 ريال أبيك ترهنن الدين اللي عند فلان وتخبره أني راهن الدين اللي في ذمته، فيقول نعم. أنا قصدي لما قلت رهني الدين اللي في ذمة فلان توثق، لأن فلانا عندي أوثق من هذا الرجل. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يقول بعض العلماء لا يجوز، ولكن الصحيح أنه جائز، لأن هذا عقد ضمان ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد فيه من القدرة على التسليم وما أشبه ذلك. يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها صحيح، لأنه لو لم يمكن استيفاؤه ما صح الرهن. لو قال لو جاء إلي وقال أقرضني 100 ريال فقلت أرهني كلبك كلب الصيد، الرهن هنا لازم. ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء الدين منها، إذ أن الكلب لا يصح

نعم أحمد. إيه ترتب عليه لأن شروط لأن في السلام شروط ما هي موجودة في البيع. يبي يجينا شلون؟ إبراهيم. نعم. نعم. هذا استثناء الصنعة. أي هذا كثير من العلماء يقول ما أخذ بالسلم أصلا ما صح ما يصح حتى لو سلمت ما يصح. ولكن صح أن يصح وأما اشتراط تقديم الثمن في مسألة الصنعة فلا يجب لأنه في احتمال أنهم ما يصنعوا على ما تريد أنت. نعم. الإقرار سنمك الله إذا سكت لو سكت الرسول صلى الله عليه وسلم صار إقرار أما وقد نطق وقال من أسف فليس هذا لا شرع الآن نقول هذا ثبوت جواز السلم بالقول هو لما قال من أسف فليسلف إذن هذا حكم قولي أما لو سكت اللهم علمه عليه صار إقرار. نعم بس ما عندنا لفظ من آجر أو ما أشبه ذلك. نعم وليش في استثناء الصنع. نعم إذا فات مثلا سلمت على المبلغ أو بعض المبلغ وضرب بينك وبينه عقد أجل إلى أجل معين ثم انتهى الأجل ولم يأتي بوعده فهل من حقك تطالب المبلغ وتلغي ما بينه؟ أي نعم من حقك كذلك. نعم ليس هذا السبب يوجد مجال لا أبدا وهذا هذا خارج عن القواعد الشرعية إذا وجد له وش يوجد منه وش يوجد القسامة يقاس عليه يعني لو وجد قرائن قوية صارت اليمين بجانب المدعي ها ايش ايه اين هم نجح حكم حكم القسام اين نعم قبل ان نتكلم على المناقشه اقول ان بعضكم يطلب مني الاجابه على سؤال واكون مشغول واقول له ائتني بعد هذا ثم لا اراه بعد ذلك فما هو السبب هل هو تأمل وفكر في الأمر وعرف الحكم ولا قال والله هذا ما أجاب أن أنا بسائل نعم ولا إيش ها مهم إن شاء الله ما يبقى عن شيء هاي إيه إيه قال رحمه الله تعالى باب السلم والقرض والرهن سبق الكلام على تعريف هذه الثلاثة أولا السلم ناقشنا فيه القرض ناقشنا فيه الرهن لم نناقش فيه فما هو يا أحمد؟ نعم الرهن في اللغة الحرس استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضه يمكن استفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها طيب فإذا رهن ما يساوي عشرة بخمسة فهذا يمكن استفاء من بعضها وإذا رهن ما يساوي 20 بـ30 فهذا يمكن استفاء بعضه طيب قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ماذا يعني بقدومه ذا الملك